تفضل يا نايف من الطائف معنا على الخط. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شيخ العلامة لدي عدة أسئلة مهمة. تفضل السؤال. وسأختصرها بإذن الله. أعطنا السؤال الأول. السؤال الأول، أنا حقيقة وضعت حاملة أكواب ورقية في مسجدنا المجاور، وذلك ابتغاء الأجر المثوبة رغبة مني في الصدقة الجارية، فهل تدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة الجارية أفضلها صدقة الماء؟ طيب شكرا، خلي يجاوب الشيخ لحظة. نعم السؤال. يقول بأنه وضع أكواب ورقية للماء لمن أراد أن يشرب في المسجد، هل تعتبر من الصدقة الجارية؟ نعم هذا يعتبر من الصدقة الجارية، لكن لو أنك استبدلتها بما هو أحسن منها يكون هذا أحسن. وعلى كل حال هذه الأكواب التي وضعتها في المسجد للشرب فيها الأجر إن شاء الله، وهي من الصدقة الجارية، لكن هذه سرعان ما تخرب هذه الأكواب ولا تصلح للاستعمال، والوقف إنما يكون اصبر يا أخي والوقف إنما يكون لما ينتفع بغلته يتبقى عينه، أما هذه الأكواب فإنها لا تبقى، فلو استبدلتها بما هو أحسن منها يكون الأجر في ذلك أعظم. نعم. سؤالك الثاني. السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، ما هو أفضل وقت لصلاة الوتر؟ صلاها الإنسان الساعة الثانية ليلا، هل يتحقق في ذلك الوتر يعني؟ شكرا. كل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كله وقت للوتر، ولكن إذا كنت تثق من قيامك آخر الليل فالوتر في آخر الليل أفضل، تصلي ما تيسر لك وتختمه بالوتر هذا أفضل، وإذا كنت تخشى ألا تقوم لآخر الليل تصلي الوتر أول الليل بعد العشاء، وإذا يسر الله لك وقمت فإنك تصلي ما تيسر لك من النوافل وتكتفي بالوتر الأول ولا تكرره مرة ثانية. نعم. سلام.